الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، هذا الكتاب كتاب مبارك، لأن نية صاحبه والله عن صالحة، فوفقه الله جل وعلا. وكان أيضا الواقع الذي عاشه عمل عليه هذا الكتاب بهذا الأسلوب وهذا النهج، وهو نافع جدا مع سهولته وبساطته، لأنه يذكر الترجمة ثم يذكر آيات وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعها بما يستنتجه من هذه النصوص بما يعقده بأنه مسائل. وكان هذا الكتاب ألفه للوقت الذي عاشه، لما رأى من الناس انحرافهم عن هذا العبادة التي خلقوا لها، ولا يزال الناس على هذا الوضع، يعني بحاجة ماسة إلى فهم هذا الكتاب والعمل به، لأن بهذا يتحصل الإنسان على سعادة الأبد التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. فعقل الإنسان وفكره وما حوله من الآيات التي تحيط به لا تكفي، لا بد من هداية الله جل وعلا له، فإن لم يهده فلا هادي له. فالعقل لا يهدي، والآيات ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون حتى يشاء الله جل وعلا. نقول يعني مع وضوح هذا الكتاب وسهولته والحاجة إليه، لا بد من أن يمد الرب جل وعلا عونه وهدايته للعبد حتى يتقبل الحق ويعمل به. والمؤلف رحمه الله لم يبدأ الكتاب بخطبة تبين مقصده، وإنما اكتفى بقوله: كتاب التوحيد. وهذا ينبئ عن مضمون الكتاب. والتوحيد أخذ من الوحدة، لأنه عمل واحد يكون لله جل وعلا وحده، قيل توحيد، وتوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا. ومعلوم أنه يقصد بالتوحيد أحد أقسامه، مع أن أقسامه مرتبطة بعضها ببعض، فلا يمكن أن يكتفى بواحد منها. وكثير من الناس ينكر هذه الأقسام ويقول إنها هذه من المخترعات التي جاء بها الوهابية أو التيمية أو غيرهم أتباعهما، وهذا من الجهل، لأن كتاب الله جل وعلا دل على ذلك دلالة واضحة، ولكن يريدون أن ينص من الكتاب يقول القسم الأول والقسم الثاني إلى آخره. وهذا لو كان كذلك لكان منافيا لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الفهم ومن المعرفة للغتهم وما يخاطبون به. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد العبادة، يعني أن يكون العمل الذي يصدر من العبد خالصا لله جل وعلا. ومعلوم أن العمل لا بد أن يكون على وفق الأمر الذي يأتي به الوحي، ليس بالرأي ولا بالقياس. فلهذا صار لقبول العمل شرطان، أحدهما أن يكون موافقا للوحي، الثاني أن يكون خالصا لرب العباد تعالى وتقدس. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح الذي وافق الكتاب والسنة، يعني بأمر الله، لأن العبد يجب أن يكون تابعاً لأمر سيده، فإن لم يكن ملتزماً بأمر الله جل وعلا لا يكون عبداً على الحقيقة. إن كانت العبودية تكون عبودية قهرية، وهذه تعم كل الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا تجري عليه أحكام الله القدرية شاء أو أبى. ولكن هذا ما ينفع، لأنه ليس على اختيار، وإنما العبادة التي تفيد إذا كان باختيار الإنسان، ولا يأمره الله جل وعلا إلا بما هو بمقدوره واستطاعته. فلهذا صار مثابا أو معاقبا، مثابا إذا امتثل وأطاع، يعاقب إذا أبى وتنكب الطريق. المقصود أن التوحيد قسم من باب الاستقراء من كتاب الله ودعوة الرسل إلى ثلاثة أقسام: توحيد يتعلق بذات الرب جل وعلا وصفاته، أنه واحد في ذاته لا شريك له، وواحد في أوصافه وأسمائه لا يشاركه فيها أحد، ولا بد من هذا. وتوحيد في أفعاله تعالى وتقدس، فهو الخالق المتصرف لكل شيء، له الأمر أولا وآخرا، فلا بد أيضا من اعتقاد ذلك. والقسم الثالث الذي هو صادر من العباد، وهو موضوع الكتاب الذي بين أيدينا، توحيد العبادة، العبادة التي تصدر من العباد يجب أن تكون لله وحده، وهذا هو الإخلاص وهو التوحيد، وهو الذي ينجو به العبد. أما القسمان الأولان فهما من دلائل وجوب هذا التوحيد، ولهذا يلزم الله جل وعلا الكفار حينما أقروا بتوحيد الربوبية أن يوحدوا الله في ما يصدر منهم من أفعال. هذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلهم يعلمون أنه هو الخالق لهم، وهو الخالق لكل مخلوق، لهذا يلزم أن يكون الخالق هو المعبود الذي يعبد وحده. واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا. إذا فتح الإنسان عينيه يرى أكبر المخلوقات التي يشاهدها السماء والأرض، والأرض جعلت بساط يستقر الإنسان عليها ويعمل ما يشاء، بنا زراعة وهي للأحياء والأموات من بني آدم ينتفعون بها بما يريدون، والسماء فوقهم. لا يمكن أن تكون السماء أوجدت نفسها، ولا يمكن أن يوجدها سماء أخرى مثلها، هذا مستحيل. فإذن لا بد أن لها خالق عظيم، فهي أكبر المخلوقات المشاهدة، والذي يخلق الكبير لا يعجزه الصغير. فهذا إلزام لأن يعبدوا الله جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما أحد يستطيع أنه ينزل الماء، ولا يستطيع أن ينبت النبات الذي فيه التغذية للإنسان ولما حوله من ما ينتفع من بهائم غيرها. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو الشبيه والنظير، وهم يعلمون أن هذه الأمور التي ذكرت من خلقهم وخلق من قبلهم وخلق الأرض والسماء وإنزال المطر وإنبات النبات، يعلمون تمام العلم أنه من الله وحده. فلهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه هو الخالق لهذه الأمور. وهكذا القرآن كله بهذا الأسلوب يلزمهم بهذا الشيء. ثم أمر آخر، وهو أنهم ضعفاء، ولا بد أن يصيبهم الضر والحاجة، وقد علم من أولهم وآخرهم أنهم إذا أصابهم الضر يلجؤون إلى الله ثم يكشف ما بهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسلوب القرآن يأتي بالتقاسيم ثم يبطل الباطل ويسكت عن الغالب اسكت عن الحق، كما قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، إنما هو القسم الثالث أن لهم خالق هو الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه من الإلزامات التي ألزم الله جل وعلا بها عباده. ولهذا يقول كثير من العلماء المحققين إن هذه الأمور ما يحتاج أن يأتي الرسول بها، إذا أنكرها الإنسان وأباها فهو في النار. إذا أبى أن يعبد ربه جل وعلا وعبد شجرة أو حجر أو ميت أو مخلوق مثله فهو في النار، لأن هذا أمر واضح جلي لا يشكل على أحد. وإنما حصلت العبادة لهذه الأمور بالمتابعة والتقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، هكذا كانوا يقولون: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ ينكرون هذا. هكذا تتابع الكفار بدون حجة إلا التقليد، تقليد الآباء فقط. ومعلوم أن التقليد أنه أمر باطل مناف للعقل والفطرة والأدلة ولكل ما جاءت به الرسل وما ركب عليه عقل الإنسان ووضعه، فلهذا استحقوا النار نسأل الله العافية وإن لم يأتهم رسول. أما الشرائع مثل الصلاة والصوم والزكاة وما أشبه ذلك فهذا لا بد من إتيان الرسول به، لا بد من الأمور التي نتعبد بها أن يأتينا الرسول بها. أما عبادة الله وحده فهذه يعني أدلتها وظهورها وجلاؤها واضح، ولهذا وجد في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الذين استعملوا عقولهم وأفكارهم من هو موحد لله ويعيب عبادة غير الله من المخلوقات، مثل زيد بن نفيل ومثل غيره من صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعني يعبدون الشجر ويعبدون الأصنام ليسوا على شيء، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه فأسأل الركبان هل من خبر، فلا أجد من يخبرني. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت هل من خبر، قالوا نعم رجل يخبر خبر السماء، يقول: فقعدت على راحلتي فلما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت من أنت، قال أنا نبي، قال وما نبي، قال أرسلني الله، فقلت وبما أرسلك، قال بعبادته وحده وكسر الأصنام وصلة الأرحام، فقلت وهل معك على هذا أحد، فقال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، فقلت إني متبعك، فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه، ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. فذهبت أعبد ربي في قومي، فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة أتيته وقلت أتعرفني، فقال نعم أنت الذي أتيتني مكة، إلى آخر الحديث. والشاهد هنا أنه يقول كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء، ليسوا على شيء كونهم في عبادتهم. الإنسان خلق عابدا، فإذا لم يعبد ربه الحق عبد أعيان المخلوقات أو بعض أعيانها ولا بد، وربما صارت عبادته للمعاني أو للشهوات أو للمعاني، إما رئاسة وإما رئيس وإما ما أشبه ذلك. يعني أن الإنسان خلق عبدا لا ينفك عن العبودية، فإما أن يعبد ربه الحق أو يعبد الشياطين التي تكون في المظاهر الأخرى حسب يعني الأوضاع، والمظاهر هذه تختلف، مرة تكون أصنام من شجر وقبور ومخلوقات، ومرة تكون دنيا أو تكون شهوات أو غير ذلك كما هو واقع الناس الآن الذي ينظر فيه. كثير من الناس يعني أصبح العقل مهدر عنده والفطرة مهدرة، وإنما ينظرون إلى الوضع الذي هم فيه ويعيشون فيه كعيشة البهائم. هذه من المصائب، المصائب العظيمة. الإنسان ما خلق ليفنى وينتهي، خلق للبقاء الأبدي الذي لا نهاية له. وهذا البقاء إما أن يكون مكرم منعم، ملائكة الله جل وعلا تدخل عليه من كل باب يقولون له سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أو القسم الثاني الذي نسأل الله العافية في نار حرها شديد لا ينقطع عذابها ولا يخفف عن أهلها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، لما جاء شيء أعقبه شيء إلى ما لا نهاية له، نسأل الله العافية. فإذا كان الإنسان خلق لهذا فأوجب ما يجب عليه الاهتمام بأمر نفسه والنظر في مستقبله. مستقبل ما هو بالأمور الدنيا، الدنيا ماشية ومنتهية، ولا بد من أن يعيش فيها القدر الذي شاءه الله جل وعلا له وكتب وهو في بطن أمه له. لأنه ولا يقال إن هذا الكتاب أنه لا بد من مضيه، ويقول الكتاب الكتابة التي في بطن أمه عبارة عن علم الله فيه، وإلا هو له الاختيار وله القدرة، والله علام الغيوب، يعلم الذي لم يكن أنه سيكون كذا وكذا فكتبه، فسيقع منه باختياره وفعله ما أحد يرغمه، يعني مقدوره بقدرته واختياره، فلهذا استحق العذاب والعقاب. نعم هذه الحياة حياة جهاد، لا بد تجاهد الشياطين، شياطين الجن والإنس، وتجاهد نفسك، ولا بد من الجهاد، وهذا هو الجهاد الذي هو فرض عين على كل أحد، على كل مكلف، أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه حتى ينجو. فالمقصود أن أقسام التوحيد هذه مترابطة، توحيد الربوبية يلزم منه توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني إذا وحدت الله يجب أن تكون الذي توحده القادر العليم الذي يستطيع أن يعذب وينعم ويتصرف كيف يشاء. فقال كتاب التوحيد، وكتاب معلوم أنه كما مضى أنه مصدر مأخوذ من الكتب وهو الجمع، لهذا يقال كتيبة الخيل، وبنو فلان تكتبوا يعني تجمعوا، فهو مما يدل على الجمع، والمعنى واضح أن هذا كتاب يذكر فيه مسائل التوحيد وما يضادها وما ينقص التوحيد ويكمله، فهذا موضوع الكتاب إلى آخره، ولهذا اكتفى بهذا اللفظ، قال كتاب التوحيد، اكتفى به عن الخطبة، لأن هذا يبين المقصود، يبين مقصوده في هذا الكتاب. ثم بدأ بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من عجائب الإنسان أن الخطاب الذي يأتي من الله جل وعلا باللغة الفصحى الواضحة الجلية يختلف فيه العقلاء، ففريق من الناس يرى أن هذا الخطاب واضح وأنه يوجب العبادة من المخلوق لربه جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفريق يقول هذا خبر، الأول يقول خبر يتضمن الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول خبر يتضمن الأمر، وهذا يكون من أبلغ الأوامر، إذا صار خبر في ضمنه الأمر فهو من البلاغة في مكان كما قرره علماء البلاغة. وفريق آخر يقول هذا خبر، والخبر يجب أن يكون موافقا للواقع، والواقع الذي يشاهد لا يتفق مع هذا الخبر، فماذا يكون؟ قل الله جل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الواقع أن العبادة حصلت من فريق فقط، وأكثر الناس ما وقعت منهم العبادة التي هي المطلوبة منهم التي جاءت بها الرسل، لأن العبادة إذا كان دخلها الشرك فهي ليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله أمره أن يخبرهم أنه لا يعبد ما يعبدون، وهذا واضح أنه لا يعبد إلا الله، لا يعبد أصنامهم، ولكن قوله وما أنتم عابدون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أليسوا يحجون ويتصدقون ويدعون ويعملون أعمالا كثيرة تعبدون بها لله جل وعلا، ولكن مع وجود الشرك كأنها لا وجود لها، فلا تسمى عبادة في الشرع وإن كانت عبادة في اللغة. هؤلاء يقولون إن هذا الخبر خالفه الواقع، هل يجوز أن نقول كذا؟ تقول الخبر خبر الله جل وخالفه الواقع، يعني حسب عقيدة الذي يقول مثل هذا الكلام. فقيل في الجواب، جواب هؤلاء، إن هذا خبر من الله جل وعلا في ضمنه الأمر وبيان الحكمة التي خلقوا من أجلها، فهو يخبر جل وعلا أنه خلق هؤلاء الجن والإنس ليقوموا بالعبادة التي كلفوا بها التي تصدر منهم بالاختيار وبقدرتهم، فهذا يكفي، فالله عليه الخلق وعليه جل وعلا أن يأمر وينهى، أما امتثال الأمر أو عدم الامتثال فهذا إليهم وجعل إليهم، وعليه يترتب العذاب والعقاب. فهذا هو جواب هؤلاء الذين يقولون إن هذا خبر لم يوافق الواقع. ثم الآية بدأ بها بالجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا والله أعلم، لأن الجن وجودهم قبل الإنس، فهم خلقوا قبلهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ولهذا قال بعد هذه الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني لا يتكثر الله جل وعلا بهم ولا تقوى بهم، وهو غني عنهم وعن كل أحد، وإنما خلقهم للابتلاء، فيكرم من امتثل ويهان من أبى الامتثال. فتبين أن الآية المقصود بها ليس المقصود بها الخبر، مجرد الخبر، وإنما المقصود بها الأمر، والأمر كما جاء أنه إذا كان بطريق الخبر يكون أبلغ، كقوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لا، هذه لا ما هي؟ ناهية ولا خبرية؟ لو كانت ناهية لا جزم الفعل بعدها، لم توجد النون، لكنها ليست ناهية، هي من الخبر. ولهذا كان هذا أبلغ من لو كانت ناهية: لا تسفكون أو لا تخرجون أنفسكم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فدل على قول أقررتم وأنتم تشهدون أن هذا أمر ملزم لهم. فالمقصود أن هذه الآية فيها بيان الحكمة من الخلق، أن الله جل وعلا خلق الجن والإنس لأجل أن يعبدوه، وجعل العبادة إليهم، وقد خلق فيهم قدرة واختيارا، ولم يكلفهم إلا بالشيء اليسير، ما كلفهم بمقدورهم كله، بل كلفهم بشيء سهل رحمة منه جل وعلا. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، هذا هو الذي يترتب عليه دخول الجنة، هذه الأمور، وهي سهلة ميسورة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ، سأله عن أمر يدخله الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه، ليس على كل أحد، على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهل هذه كلها الأمور الخمسة هذه واجبة على كل أحد؟ الحقيقة أنها ليست واجبة على كل أحد. أما العبادة فنعم، ما ينفك الإنسان عنها، ولكن حسب استطاعته واختياره، حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصلاة كذلك لا بد منها حسب الاستطاعة، صلي قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى جنب، الأمر سهل. أما الصوم فلا يلزم كل أحد، يعني المكلفين، المسافر لا يلزمه الصوم، صوم أيام أخرى، والمرأة إذا جاء لها العذر لا يلزمه الصوم، وهكذا، فالأمر فيه ميسور. أما الحج فهو كذلك لا يلزم كل أحد، وإنما الذي يستطيع إليه سبيلا، واستطاعة صحة البدن، استطاعته المسير، وجود المال، وأمن الطريق، فهذه ما تلزم لما ما يستطيعها كل أحد. الذي لا يستطيع هذه لا يجب عليه حج، لا يلزمه الحج. أما الزكاة فهي على الأغنياء فقط، فقراء ليس عليهم شيء. فتبين بهذا أن الأوامر أنها سهلة التي رتب عليه دخول الجنة، سهلة ميسورة، ومع ذلك أباها أكثر الناس، أبوها لأن فضل الله الذي يتفضل به على من يشاء ويجعله في قلب الإنسان فيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه ضده من الكفر والفسوق والعصيان، تخلف هذا وهذا فضل الله، ما يلزم الله جل وعلا أنه يعطي كل أحد هذا الشيء، إذا تفضل على أحد أعطاه ذلك وإلا وكله إلى قدرته واختياره، ومن وكل إلى نفسه لا بد أن يتولاه الشيطان ونفسه تتولاه فيضل. فلهذا ينتج من ذلك أمر عظيم، وهو فقر الإنسان وحاجته إلى ربه جل وعلا دائما دائما يلهج بسؤاله من باب الافتقار والضرورة القصوى التي لا يمكن أنها تقاس بضرورة من ضرورة الحياة. اهدنا الصراط المستقيم، دائما يدعو ربه بهذا، فإن لم يهده الله فلا هادي له. يقول جل وعلا لنبيه: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهدى من الله جل وعلا. المقصود أن العبادة التي كلفنا بها أمرها سهل وميسور، ومع ذلك أكثر الناس خالفوها، وهي العبادة الاختيارية التي تصدر من الإنسان موافقة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. ثم يقول بعد هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما ذكر الحكمة في الخلق، خلق العباد، أراد أن يبين الحكمة من إرسال الرسل، ويبين أنهم جاءوا لكل أمة. ولقد، الواو يقول علماء التفسير إنها واو القسم، واللام للتوطئة، وقد للتحقيق، والقسم مقدر تقديره والله لقد، والله لقد أرسلنا في كل أمة رسولا. والأمة الجماعة من الناس، والأمة في كتاب الله جاءت في مواضع أربعة، كل موضع له معنى، هذا أحدها، أن الأمة الجماعة من الناس. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق ويراد بها الطائفة من الوقت، كما فقال جل وعلا في قصة يوسف: ما طلب الملك تفسير الرؤيا، وقد كان دخل مع يوسف عليه السلام السجن فتيان كما هو معروف، ففسر لهما حلميهما، وقال للذي ظن أنه ينجو منهما: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك ومن تخدمه. فأنساه الشيطان ذكر ربه إلى آخره. وقال الذي نجا منهما: وادكر بعد أمة. هذا الشاهد، وادكر يعني تذكر، بعد أمة يعني بعد طائفة من الزمن، مضى 7 سنوات. فلما جاء هذا الحلم تذكر الوصية التي وصاها بها يوسف. وهذا مما يدل على أن الالتفات إلى المخلوق قد يضيع الإنسان. يوسف عليه السلام النبي كريم طلب من هذا المخلوق الضعيف أنه يذكره، فأنساه الشيطان ذلك. ولو كان طلب من ربه تعالى وتقدس لجاءه الأمر عاجلا، وهذا لحكمة، والله أعلم. المقصود أن هذا الموضع الثاني، وكذلك قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هذا مثلها. الموضع الثالث أن الأمة يقصد بها الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين. ويقول جل وعلا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، يعني هذا دينكم الذي شرعه الله لكم. الموضع الرابع أنه يقصد بالأمة الإمام القدوة أو من كان قائما بالحق وحده، كما قال جل وعلا في وصف إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فهذه الاستعمالات لهذه الكلمة في كتاب الله جل وعلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والرسول يتطلب أربعة أشياء: رسول ورسالة ومرسل ومرسل إليه، فلا بد من هذه الرسالة التي معناها أن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يبلغ الرسالة التي أرسل بها. والبعث، ولقد بعثنا، البعث في الأصل هو الإثارة، إثارة الشيء مما هو مستقر فيه. قل بعث الصيد وبعث البعير، والله يبعث من في القبور، والاستعمالات تختلف في هذا، ولكن هذا أصله. فإذا معنى بعثنا يعني أرسلنا، وهذا يدلنا على أنه لم يترك أمة من الناس إلا وجاءها رسول. وكانت الرسل فيما سبق هذه الأمة قد تكون رسل متعددة في آن واحد، في وقت واحد، كل قوم يرسل لهم رسول في وقت واحد، ورسل الله كثيرون. والذين ذكروا لنا في القرآن 25 رسول، وهؤلاء يقول بعض العلماء يجب أن نعرفهم بأسمائهم وصفاتهم ونؤمن بهم بأعيانهم، لأن هذا من القسم المفصل في الإيمان بالرسل، لأن الإيمان بالرسل على قسمين: قسم مفصل وقسم مجمل، كالإيمان بالملائكة وكالإيمان بالكتب وكذلك بالغيوب، أمور الغيبية في اليوم الآخر، نؤمن بالشيء الذي أخبرنا عنه، والشيء الذي لم نخبر عنه نؤمن بأنه واقع حق وأنه لا بد من معايشته الخلق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومن هنا قال من قال من العلماء لم يكن هناك فترة لهذا، لأن الله ما ترك أمة إلا وبعث فيها رسولا، وأخبر جل وعلا أن رسله تابعت، ما أرسلنا رسلنا تترى، يعني يتبع بعضها بعض ما بدون انقطاع. ولكن جاء آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا تدل على أن هذه الأمة التي أرسل إليها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما أنذر آباؤهم، هذا في عدد من الآيات دل عليه. كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها أمم، وفي آية لم يأتهم نذير ولم ينذر آباؤهم فهم غافلون. وهذا لا يلزم أن يكون يعني أنهم ما جاءهم الأمر الذي تقوم عليهم به الحجة، ما يلزم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أناس بأعيانهم ماتوا في الجاهلية فقال هم في النار، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وغيره. الصحيح أن عائشة قالت، سألت عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان هو خالها، فقال هو في النار. ومعروف كرمه، حتى أنه وضع جفنة يأكل منها الراكب، يقول لا أكلفه ينزل، وكان يقول لغلمانه الذين هم مماليكه من جلب ضيفا فهو حر، من جاء بضيف يقول فهو حر، ويقول أنه أعتق 1000 عتيق، هذا شيء كثير جدا، 1000 أعتق من العبيد. سألت عائشة عنه قال هو في النار، لأنه لم يقل يوما من دار رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما أخلص العبادة لله جل وعلا. وكذلك غيره كما في صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يكره المسائل كثرتها والأمور التي، لأن بعض المسائل يترتب عليها أمور لا تحمد عقباه، فسألوه مرة وكأنه أكثر، فقام صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم قال سلوني والله ما تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل من الناس قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. هذه مصيبة، يعني سأل سؤالا صار فيه ما يغيظه، فولى الرجل مدبرا ثم دعاه قال تعال، ثم جاء قال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار. هذه أشد من الأولى الأخيرة، لأنه كلف، أنه كل قبر مشرك يأتيه يقول أنا رسول الله إليك أبشر بالنار، هذا أمر ملزم لابد منه. ولهذا كان يقول لقد كلفت شططا، لكن يقال له هذا بسبب سؤالك، لو سكت لسلمت، ولكن عقاب عاجل. والمقصود أنه يقول أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار. هذا عم المشركين الذين ماتوا كلهم قبل البعثة، فكثير من الناس الآن صار يبحثون في مسائل يعني عجيبة وغريبة بعض الناس، ولا ينظر إلى النص وغيره. فالمقصود أن الله جل وعلا أقام الحجج على عباده، ولهذا كما سبق في المقدمة يقول عبادة الله جل وعلا ما يحتاج أن يأتي الرسول فيها لظهورها، فالأدلة من تحت القدم إلى السماء أينما اتجهت ونظرت فإذا دليل على وجوب عبادة الله جل وعلا، فإذا جاءت الرسل فهي تؤيد هذا وتقرره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني أن مهمة الرسل هذه، يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه التي يرسل الرسل بها، فهي مثل الآية الأولى التي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما يبين هذا وجوب توحيد الله جل وعلا وأنه ملزم، أمر ملزم. ولهذا ذكر الآية التي بعد هذه وهي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى يعني أوجب وألزم. يبقى قوله واجتنبوا الطاغوت، الاجتناب معناه أن يكون هذا في جانب وأنت في جانب آخر، يعني يلزم الابتعاد عن هذا. اجتنبوا، لو قيل مثل اتركوا ما يكون مثل قوله اجتنبوا الطاغوت. والطاغوت يقول الإمام مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ومعلوم أنه يقصد بذلك من عبد وهو راض، أو عبد وهو ليس من العقلاء، مثل القبر، مثل الشجرة، مثل الحجر، مثل غيرها من المعبودات التي عبدت مثل الشمس والقمر والنجوم والمظاهر كلها عبدت، ما في شيء في الحال في الأرض إلا وتجد بعض الناس يعبده، حتى إنه يوجد في بني آدم من يعبد البقر ومن يعبد القرد ومن يعبد الحيات والماء والشجر، فالأشياء كلها عبدت. والغريب الذي يستغرب أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا وحده، هذه تقع من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، ما الباقي فهو كثير معبودات. والآن صارت عبادة المال وعبادة الشهوات وعبادة أمور كثيرة، والإنسان قد يعبد لعبته التي يلعبها، قد تستولي على قلبه وتستولي على فكره، ويصبح في منامه يراها، يرى أنه يزاولها، وهذه حالة مزرية في الواقع ومخيفة جدا، لأن النوم شبيه الموت، بل هو أخوه تماما، فيجوز أنه إذا حضره الموت تكون هذه حالته، يعني يكون يهذي بما كان يلعب فيه الكورة أو غيرها. فالشيء الذي يستولي على القلب وعلى الفكر يكون معبودا للإنسان. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يعني هذه الأخبار إما أخبار أو دعاء، إما أخبار من الرسول أو دعاء على من كان هذا هذه صفته، وكلاهما لمن وجهت إليه أمرها صعب. فالمقصود أن كيف العاقل يعبد قطعة ذهب أو قطعة فضة أو كساء أو فراش يطاه بقدميه، يعني أنه يعمل لهذا، فمن كان عمله لهذا الشيء وسعيه له استولى فكره عليه صار معبودا له، صار معبودا لذلك. فلهذا هذا المعنى حرمت مسألة الناس كما جاءت الحديث في هذا، كما في صحيح مسلم في حديث قبيصة إن لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: إما رجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح فحلت له المسألة لأجل ذلك، أو رجل أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه ويشهدون بأن فلان أصيب بفاقة فحلت له المسألة حتى يجد سدادا من عيش ثم تحرم عليه، ورجل أصيب بجائحة حلت له المسألة حتى يجد سدادا من عيش، أما بقيته فهي سحت يتكثر بها. السبب يقول العلماء أن المعطي يأخذ شعبة من القلب ويستولي عليه، والقلب يجب أن يكون خالصا لله، فإذا التفت الإنسان بقلبه إلى مخلوق أخذ ذلك المخلوق شيئا من قلبه الذي يجب أن يكون سليما لله جل وعلا، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، ما فيه شيء من الشرك والتعلق على المخلوقات. فالمقصود أن الطاغوت أخذ من الطغيان، وإنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الماء له وضع معين جعله الله مصلحة لعباده، أنزله من السماء وأسكنه في الأرض، ولا يستطيعون لا خزانته ولا يستطيعون حبسه، وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله أنزل الماء وأقره في الأرض وأصبح متاعا لنا، ونحن لا نستطيع أن نخزنه ولا نستطيع أن نبقيه، فهو كله بأمر الله جل وعلا. فالله جل وعلا أعطانا الشيء الذي تقوم به حياتنا فضلا منه، وهذا معنى الربوبية، كونه يربنا بالنعم وبما يصلحنا تعالى وتقدس. فإذا طغى وتجاوز الحد الذي حد له وزاد فهو طاغي، طغى الماء. لهذا لما طفى على الأرض كلها، ما أقول لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فكذلك الإنسان خلق عبدا، فإذا تجاوز هذا الحد صار طاغوت. الإنسان مخلوق لأن يعبد الله، فإذا كان معبودا فهو يكون طاغوت، وهكذا. فالمقصود أن الطاغوت من هذا. أما تعيينه بعينه مثل ما جاء في النصوص والآثار عن الصحابة، قالوا الطاغوت الكاهن، وقالوا الطاغوت كعب بن الأشرف، وقالوا الطاغوت القبر، وقالوا الطاغوت كذا، هذه كلها تعيينات لبعض أفراده، لبعض أفراد الطاغوت. وإلا طاغوت كما حده ابن القيم وغيره يقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في هذه الأمور الثلاثة، في العبادة والاتباع والطاعة، لأن المخلوق لا يجوز أن يطاع إلا تبعا لطاعة الله جل وعلا، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر المخلوق بأمر وجب أن يكون الأمر موافقا لأمر الله فيتبع، على أنه تنفيذا لأمر الله جل وعلا. ما يطاع يعني طاعة مطلقة فهذا لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا، فالطاعة محددة. فهذا معنى الطاغوت الذي أمر الله جل وعلا باجتنابه، واجتنبوا الطاغوت. ودلت الآية على أن العبادة لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول وجود العبادة لله، والثاني الكفر بعبادة غيره والبراءة منه، من هذه العبادة، أن يكون الإنسان خالصا من عبادة غير الله، وهذا معنى اجتناب الطاغوت. هو تمام الآية، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، هذا من فضل الله جل وعلا. ثم يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى تأتي لها معان عدة، تأتي بمعنى فرغ من الشيء فقضاهن سبع سماوات، وتأتي بمعنى التقدير السابق الذي قضاه الله جل وعلا، وتأتي بمعنى الإلزام والأمر، وهذا معنى هذه الآية. وقضى ربك يعني أمر وأوجب أن تكون العبادة له، ألا تعبدوا إلا إياه. ومثلها قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل الآية التي في حكمة في إرسال الرسل، أمر بعبادته ونهى عن الشرك، وقال ولا تشركوا به شيئا، فدل على أنه هذا أمر لا بد منه، ولا يكفي عبادة الله وحده فقط، لا بد من الخلوص من الشرك أن يتخلص الإنسان منه. إذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال شيئا نكرة جاءت في سياق النهي تدل على العموم، يعني الشرك الكبير والشرك الصغير. والشرك كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين إن شئت، ثلاثة أقسام قلنا، إذا قل شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وإن شئت قل شرك أكبر وشرك أصغر، لأن الخفي لا يخلو إما أن يكون صغير أو يكون كبير، فيدخل في القسمين. والأكبر هو أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله، شيئا من العبادة، ما يلزم أن تكون العبادة كلها، إذا جعلت عبادة ثابتة لله جل وعلا جاء الأمر بها لا إشكال في ذلك، انصرفت إلى مخلوق فإن هذا هو الشرك الأكبر. أما الأصغر فعسر ضبطه لكثرة أنواعه، أنواعه كثيرة جدا، ولهذا عدل العلماء في تعريفه إلى الأمثلة، فقالوا كيسير الرياء وكالحلف بغير الله وكإسناد الأمور إلى أسبابها، لولا الله وفلان، لولا كذا لصار كذا، وما أشبه ذلك. فهذا من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه على قول كثير من العلماء غير مغفور لصاحبه إلا بالتوبة منه والخلاص منه، فإذا مات عليه لابد أن يعاقب على ذلك، يعني أنه لا يدخل تحت المشيئة، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدخل الشرك لأن قوله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية، ومدخول المصدرية يكون عام، دخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. هكذا قال كثير من العلماء هذا الاستدلال، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الظاهر والله أعلم. ولهذا قال في هذه الآية ولا تشركوا به شيئا شيئا، شمل الكبير والصغير والخفي والجلي. ثم قال وقوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في بعض النسخ هذه الآية مقدمة على التي قبلها وأخرت هنا على نسخة من النسخ الكتاب، الكتاب له نسخ كثيرة، حتى إن أحد طلبة العلم حققه يقول أنه جمع ما يقرب من 40 نسخة مخطوطة، منها نسخة بخط المؤلف، والغريب أنها جاءت من بلجيكا، نسخة التي بخط المؤلف. وعلى كل حال العهد قريب ما هو بعيد في الكتاب، والكتاب متداول ومحفوظ، حتى إن كثير من طلبة العلم يحفظه عن ظهر قلب، يعني يستطيع أن يملي نسخ، أي نسخة، يعني كل واحد يستطيع أنه يملي نسخ. وبعض أكثر كثير من النسخ حذفت منها المسائل، وهذا من باب الاستعجال ومن باب الاختصار، وإلا المسائل مهمة يجب أن تثبت، وحذفها لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا تصرف في الكتاب، وتصرف الكتاب لا يجوز. أما إذا وجد نسخة أنها محذوفة فالأصل أنها هذه النسخة قاصرة، لأن المؤلف كتبها أول ما كتبها فيها المسائل، فيجب أن تثبت. قال وقول الله قل تعالوا، كلمة قل أمر موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا يوجه إليه الأمر ثم يثبت ويقال لنا قل؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فقال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، يكفي الجواب هذا؟ أقول يكفي، نعم، جواب مقنع، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما سمع من جبريل، كل ما سمعه أخبرنا به وبلغنا إياه. هذا فائدة هذه اللفظة قل، وهذه كثيرة كثيرة في القرآن. فإذا المصحف من أوله إلى آخره كله كلام الله جل وعلا، ليس فيه كلام لغيره، لهذا كان أولا يكره أن يضاف إليه شيء، لا عدد الآيات ولا غيرها، الأحزاب ولا غيره، وإنما هذا حدث فيما بعد ورأوا أنه لا يغير شيئا وإنما فيه فائدة فقط. وقوله تعالوا، تعالوا يعني أقبلوا إلي، هلموا وأقبلوا إلي، أتلو عليكم أقص عليكم وأذكر لكم الشيء الذي جاءني من الله بالوحي لا بالرأي ولا بالجهل، لأن هذه الآية جاءت بعد ذكر أمور الجاهلية التي ذكرها الله جل وعلا من تحريم الحلال وتحريم أمور بالرأي فقط، بل بالتعسف والجهل، كونهم قسموا مثلاً ما رزقهم الله إلى شيء لأصنامهم، وشيء محرم على إناثهم، وشيء محرم على ذكورهم، وشيء محرم ركوبه، وشيء محرم الانتفاع به، وكل هذا بالتخرص والجهل. لهذا قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم بالوحي الذي من الله، وقال ألا تشركوا به شيئا، أول محرمات الشرك الذي هو أعظم المحرمات. وتحريم الشرك يتضمن الأمر بالعبادة بعبادته وحده، فهم يعرفون الشرك لأنه لا يمكن أن يؤمروا بشيء لا يعرفونه، يعرفونه تماما، وهو أن يجعل شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. لا تشركوا به شيئا، قال الآيات يعني الآيات الثلاث، وبالوالدين إحسانا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات، فيها الوصية بأن هذا هو الصراط المستقيم. وذكر قول ابن مسعود، فقوله ما حرم ربكم عليكم، التحريم هو المنع في الأصل، حرم يعني منع من هذا الشيء، ومنع الله جل وعلا عباده تحريما عليهم، ومن انتهكه فقد ارتكب محظورا عظيما يستوجب عليه عذاب الله إن لم يعفو الله عنه. وقال حرم ربكم، مما يدل على أن التحريم والتحليل خاص بالرب جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق، فالتشريع والإلزام هذا من الله، أما المخلوق فهو عبد يجب أن يمتثل أمر ربه جل وعلا، فإن لم يفعل ذلك فقد عصى وخرج عن عبودية ربه جل وعلا، وسوف يكون مرجعه إلى الله ويحاسبه على. أما أن يقال مثلا إذا شرع شيئا أو حكم برأيه أو حكم بالوضع الذي يتواضعون عليه أنه كافر وأنه كذا وكذا ثم يعين إنسان، فهذا في الواقع خطأ كبير، لأن الواجب القول بالعدل، الواجب النظر، جاء في كتاب الله جل وعلا في هذا آيات عدة، قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومعلوم أن هذه تختلف، ولكن عند الرجوع إلى كلام المفسرين من الصحابة والتابعين لهم تجدهم يقيدون هذه الأمور، يقولون هذا معناه إذا ترك جملة ما أمر الله جل وعلا به فهو كافر، أما إذا حكم بشيء دون شيء مع علمه بأن الواجب عليه أن يحكم بأمر الله فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون كفرا دون كفر. وهذه التفصيلات يجب أن نرجع إليها، لماذا؟ لأن الناس الآن وقعوا في أمور خطأ في هذا كثيرا، والمشكلة أنهم أيضا يتكلمون في هذه الأشياء ثم يضيفونها إلى فلان وفلان من العلماء أنه قال كذا وقال كذا، والواقع أنه ما قال ولكن فهموا الشيء على ما يتصورون وصاروا يضيفونه إليه، فأساءوا من جهتين، من جهة الخطأ في الحكم ومن جهة تقويل الإنسان ما لم يقل. هذه يعانى منها اليوم يعني كثيرا في الواقع، حتى وصل الأمر إلى أن قبل الأسبوع الماضي لقيني رجل من ألمانيا يقول إنه رئيس مركز في ألمانيا، يقول إنه عندنا أناس من الشباب إذا سرق الإنسان شيء أو اعتدي عليه بشيء يقولون له لا تذهب تشتكي عند الشرطة أو عند السلطة، فإن ذهبت فأنت كافر لأنك حكمت القوانين، ثم يقولون إنه فلان يقول لنا هذا كذا وكذا إنه هو الذي قال لنا هكذا، نسأل الله العافية. يعني أشياء فظيعة جدا، يعني من هذه الأمور التي يعني يضيفونها إلى الناس والناس ما قالوها، هذا جهل كبير. ذكر هذه الآيات لمناسبة كلام ابن مسعود، قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى وتعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى تمام الآية الثالثة بعدها. المعنى الذي يقول ابن مسعود رضي الله عنه، أول أنه رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، يعني هل نقول كذا؟ جوز أن نقول كذا، نقول محمد ولا نقول رسول الله؟ نقول هذا جائز عند التعيين لا بد منه، لأنه قال ينظر إلى وصية رسول الله، يقول يحتمل أن يكون الرسول رسول الله عيسى ولا موسى ولا نوح ولا، فعين ذلك. ومثل هذا في التشهدات كما هو معروف، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا بد من هذا، لا بد من ذكره بعينه باسمه المعين. وقولها التي عليها خاتمه يعني أن الوصية إذا ختمت تكون بكرًا ما أحد فكها أو قرأها قبلك، أنت الذي قرأتها أول شيء، ومعنى ذلك أنها جاءت بدون تغيير أو زيادة أو نقص، هذا المقصود. مقصوده يقال عليها خاتم يعني صيبها وختمت، فليقرأ. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بمضمون هذه الآيات، لأنه وصى بكتاب الله جل وعلا والتمسك به، وهذه آيات جامعة جامعة لما فيه نجاة الإنسان إذا تمسك بها الرسول، وهذا هذه وصيته. أما أن يكون كتب وصية وختمها فلا، ما كتب وصيته ولا وصى أحدا شيء يخصه، كما يقال إنه وصى علي بالخلافة أو وصى الصحابة بها، هذا كله لا دليل عليه، والأدلة على خلافه وهي كثيرة جدا. والوصية في اللغة وفي الشرع تقدم الموصي بأمر مهم يجب الاعتناء به، لأنه يلزم منه يعني من امتثاله الإثابة، ومن الإخلال به العقاب. هذا وضع الوصية. ثم ذكر الحديث، حديث معاذ، وحديث معاذ هذا من مسند ابن عباس وليس من مسند معاذ، إنه كل الذي في الصحيحين عن ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كذا وكذا، ما هنا قال عن معاذ بن جبل، فكأنه جعله مسند معاذ، والواقع أنه من مسند عبد الله بن عباس. ابن عباس يروي عن معاذ وعن غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنه مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلال، يعني كان صغيرا، لهذا جاء في ترجمته وفي غيرها من السنن أنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قلت لأحد الأنصار هلما فلنسأل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما داموا متوافرين، فقال له عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وعلماء الصحابة موجودون فلان وفلان وفلان؟ يقول فأعرض وأقبلت أسأل الناس. يقول حتى أني كنت آتي إلى الرجل يذكر لي عنده الحديث فتوسد ردائي على عتبة بابه تسفو علي الرياح، فإذا خرج قال ألا أرسلت إلي حتى آتيك ابن عم رسول الله أو قرأت على الباب؟ فقل لا، أنت أحق أن تؤتى إلي. يقول فعاش ذلك الأنصاري حتى رأى الناس يتزاحمون عليه، فقال هذا كان أعقل مني. ابن عباس رضي الله عنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه ومعرفة التأويل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلهذا كان البخاري يختار تفسيره كما هو واضح من رواية مجاهد، لأن مجاهد يقول قرأت المصحف مرتين على ابن عباس، أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها وفيما نزلت. فلذلك اختاره البخاري رحمه الله لأجل ذلك. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف يطلق على أشياء متعددة، لأن جاء في كتاب لأحد العلماء عنوانه النساء المردفات من قريش. إيش معنى المردفات؟ يعني اللاتي تزوجن اثنين أو أكثر، ما تركوا شيء، ما تركوا شيئا من الأمور التي يحتاج إليها إلا وكتبوا فيها. فالمقصود أن الرداف أنه يكون الراكب خلفه راكب على الدابة، وهذا حمار. الرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، الملك ما يركب الحمار، هل تجدون ملك يركب حمار أو وزير يركب حمار؟ لا يمكن. ما يعني قبل السيارات، لا أدري، جاءت السيارات هذا أمر آخر، لكن قبل السيارات تجده يركب فرس وإلا بردون، وإلا من الأم من الشيء الذي يكون له قيمته وله انظره، أما يركب حمار لا يمكن، لا وزير ولا ملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه، وكذلك خلفاؤه صاروا مثله لأنهم خلفاء. فالخليفة يتبع خليفة لمن سبقه. جاء أن عمر رضي الله عنه خرج إلى خارج المدينة في خلافته، فصار الوقت حار في رجوعه، فأدرك غلاما راكبا حمار فقال: يا غلام أردفني معك. فبادر الغلام وترك، نزل عن حماره قال: تفضل اركب. فقال: لا، أتؤثرني في المركب الوثير حقك وأنت أركب خلفي، ولكن أن أركب في مكانك وأنا أركب خلفك. فركب خلفه ودخل المدينة وهو كذا راكب خلف الغلام. غلام هل يمكن مثل ملك ولا وزير ولا شيء يعمل هكذا، يدخل الناس وهو راكب حمار؟ وأيضا ما ركب جعل وجهه إلى وجه الحمار ورجليه من الجانبين، كل واحد من جانب، وغلام أمامه راكب أمامه. فكل هذا يدل على أن الوضع أنه يعني للتواضع لله جل وعلا والذل والخضوع له، وأن الناس ما يعني يكون النظر إليهم أنهم حقراء أو أنهم، بل إنهم مثله. غلام جعله أيضا في مقدمة الركب لأنه أولى به. هذا الحمار وضع عليه أحاديث موضوعة مكذوبة، يقول إنه هذا الحمار من الهدايا التي يهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه عفير. يقول إنه كان يذهب بالرسائل إلى الصحابة ويذهب ويطرق الباب في رأسه ويشير إلى أن الرسول يدعوه، هذا كذب أصر. ويقولون إنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وتردى في بئر، هذا حديث آخر أيضا وهو كذب. وغيرها من الناس يعني عندهم بعضهم من جرأة الكذب، كذب من أسوأ الأخلاق نسأل الله العافية، والذي يكذب لا يفلح. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، حمار يعني نكرة، ومعناه أنه الرسول يركب على أكثر من واحد والله أعلم. فقال لي: يا معاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الحكمة لا في التعليم ولا في كونه ما يترك وقتا إلا وينشر العلم فيه، سواء كان لفرد أو لجماعة، وإذا قال لإنسان قولا فهو قول للأمة كلها كما هو معلوم. وهنا قال: أتدري، تدري يعني من الدراية والعلم، أتعلم، أتدري ما حق الله على العباد؟ سيأتينا في مسائل الشيخ رحمه الله أنه يقول أن هذه المسألة لا يعرفها الصحابة أو كثير من الصحابة، يعني حق الله هل هذا يكون يعني صحيح كما قال الشيخ؟ يعني أنهم يحتاجون إلى التنبيه عليها، أما كونهم يعرفون أن الله جل وعلا أنه يجب أن يعبد فهذا لا، هذا كلهم يعرفونه ولا يخفى عليهم، ولكن الأسلوب بهذا التعليم بهذا الأسلوب، السؤال عن المسألة فإذا لم يدري أخبر بها، هذا وش يسمى في علم التربية؟ يسمونه ها الحوار، الحوار أو الإلقاء، يعني سؤال ثم جواب، ويجعلون هذا أن هذا من الأمور المبتكرة في التعليم. الصحيح أن هؤلاء جهلة في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من العلوم المبتكرة التي جاءتنا من أوروبا كما يزعمون، بل هذه كثيرة من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من أبلغ التعليم، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء فلم يعرف ثم جاءه الجواب صار له موقع في نفسه وثبت يثبت. لهذا قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هل معنى هذا أن معاذ رضي الله عنه لا يعرف حق الله على عباده؟ كما أشار الشيخ إلى هذا، قل هذا لا، لأن هذا في مقام الوحي، والوحي يحتمل أنه يتغير، تغير الأمور ويأتي بجديد. انظر مثلا إلى قصة حجته صلوات الله وسلامه، كان في الصحيحين حديث أبي بكرة، ولما قام في عرفات خطيبا صلى الله عليه وسلم يوم مقام يوم النحر خطيبا، لأنه خطب في عرفات وخطب يوم النحر، صار يسأل أي بلد هذا، سكت الصحابة حتى قال لهم: أليس البلدة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكتوا. هل يخفى عليهم أن هذه مكة، ويخفى عليهم أن هذا الشهر المحرم شهر ذي الحجة؟ ثم قال: أي يوم هذا؟ سكتوا. كل هذه يسكتون، لأنه يجوز يعني عندهم يجوز أن يتغير، يغير الله جل وعلا ما يشاء، لأنه في مقام الوحي، ولا يقال أنهم يجهلون، مثلا يجهلون أن هذه مكة أو أن هذا اليوم العاشر أو أن هذا الشهر محرم. هذا مثل ذلك. أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأصبح حقا مطالب به الإنسان، فإذا لم يأتي به فهو يعني قد عصى، ويلزمه العذاب، يلزم بعذاب الله جل وعلا، هو حق، حق عليه. والحق في اللغة أصله الشيء الثابت، يقال حق في المكان إذا ثبت فيه، والله حق، والرسول حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، يعني شيء ثابت لا شك فيه ولا تردد في ذلك. فهذا كذلك، الحق الذي حقه الله جل وعلا عباده ثابت بلا تردد، ومن لم يلتزم فهو مطالب بهذا وسوف يعاقب على ذلك. ولكن الذي يشكل على هذا الجانب الثاني، وهو حق العباد على الله. وما حق العباد على الله؟ هل العباد لهم حق على الله؟ لأن الحق يجب أن يحقه من هو أعلى، ألا فيه أعلى من الله تعالى وتقدس؟ الكبير الذي مثل له السلطة هو الذي يحق الأمور، يقول: يجب عليك أن تعمل كذا، ويجب أنك لا تعمل كذا وهكذا. أما إنسان يعني يكون عبد ثم يقول لسيده حقي عليك كذا، يجوز هذا؟ إن هذا ما يصلح، لأن الحق من الأعلى للأسفل، ما هو من الأسفل للأعلى. وهنا يأتي الإشكال الذي استشكله كثير من العلماء، فيقال حل هذا الإشكال أن الأمر في هذا سهل، نقول هو حقنا حقه الله على نفسه لم يحقه العباد عليه، هو الذي أحقه على نفسه جعله حقا عليه، كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقه هو كرما وجودا وتفضلا تعالى وتقدس. وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عدم التعذيب لمن قام بحق الله، الله لا يعذبه. أما أن يقول مثلا مثل ما يقول كثير من العلماء الحق هنا معناه إنفاذ الوعد فقط، فحق الله يعني أنه ينفذ وعده الذي وعده عباده، هكذا فسروه بهذا المعنى. فهل يكفي هذا؟ قل صحيح أنه لا يكفي، تقول هناك شيء فوق هذا، وهو أن الله جل وعلا أحق على نفسه أن يثيب الطائع المتبع لأمره الذي لم يشرك به شيئا. وهذا من التأكيدات التي يذكرها الله جل وعلا حتى يطمئن عباده، يطمئنون بذلك ويزيدهم رغبة عند الله جل وعلا. وهذا اليوم مثل هذا، إذا جاءنا سؤال الآن ما نعرف الجواب عليه، نقول الله ورسوله أعلم أو نقول الله أعلم؟ لأن الرسول الآن باب كان بالرجوع إليه، أو نرجع إلى سنته؟ السنة نقول يمكن نعبر عنها بأن نقول الرسول صحيح أنه يقول الله أعلم فقط، الله أعلم. هذا الواجب على كل أحد أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم. ومعاذ رضي الله عنه تأدب بهذا الأدب. قال لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قول معاذ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أولا هذا يدلنا على أن تبشير الناس أنه أمر مطلوب وأن فيه خير وفضل. البشارة أخذت من بشارة الوجه، بشرة الوجه، لأن الإنسان إذا أخبر بالشيء المفرح الذي فيه سرور يتغير وجهه. ثم استعيرت من باب التهكم في ما هو ضد هذا، هو البشارة بالعذاب، بشر الذين كفروا بعذاب أليم، هذا من باب التهكم نسأل الله العافية، ولا ليست بشارة وإنما هي عذاب نسأل الله العافية. ولكن في العموم نقول أن الصحابة قد فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم استحباب بشارة المسلم بما يسر، هذا قال ألا أبشر الناس. ووجه البشارة بهذا أن العمل سهل الذي هو موجب دخول الجنة وكون الإنسان لا يعذب، وهذا من أعظم النعيم، من أعظم الفضل كونه لا يعذب، لا يناله عذاب. ومعناه لا ينال عذاب لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة، يعني لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن الواقع أن هذا يعني صعب، عدم الشرك مطلقا ألا يشرك به شيئا، يعني لا شرك كبير ولا صغير ولا خفي. هل هو صعب؟ يعني قد يصعب على كثير من الناس، لأن التخلص من غوائل الشرك يعني وصغائره ودقائقه صعبة. إذا كان الإنسان مثلا إذا بخل بالحق حبا للمال يكون هذا نوعا من الشرك، من الشرك الأصغر، هذا يقع كثيرا. وإذا مثلا ترك القيام بالحق الذي عليه لفلان أو فلان، حتى زوجه حتى ابنه، يكون ذلك تقديما لمراده وهواه على الحق، فيكون نوعا من الشرك، الشرك الصغير يعني. فمعناها أن أنواعه كثيرة جدا، فهو لا يشرك بالله شيئا فهو لا يعذب. ولا يلزم أنه من عذب أنه يعني على الشرك فقط، يعني الشرك الكبير، قد يكون العذاب على الصغير، وهذا كثير ما يقع. ومن هنا استدل به من استدل على أن الشرك هو الذي يعذب صاحبه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقوله لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا يعني يدع العمل والتزود بالخير، فكثرة العمل مطلوبة، لأن الأعمال تكتسب بها الجنة، والدرجات في الجنة متفاوتة جدا. ومعلوم أن الله جل وعلا يجزي كل عامل بما يعمل ويزيده من فضله، الجنة درجات بعضها فوق بعض. ففي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة. هذا حديث أوله يقول من آمن بالله واليوم الآخر، وآمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، أدخله الجنة هاجر أو لم يهاجر. ففرح الصحابة بهذا، لأن أول الهجرة كانت فرض لا بد منها. فقالوا يا رسول الله ألا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل. هذه بس فقط المجاهدين، 100 درجة يعني 100 منزلة، 100 جنة ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. لماذا هذا التفاوت العظيم؟ يعني الذي يكون بالدرجة الدنيا يكون مثل الذي بفوقه ومثل الذي بفوقه وهكذا إلى آخر واحدة. كل هذا لأجل تفاوتهم في تقوى الله وفي معرفته بأسمائه وصفاته وعبادته تعالى وتعالى، لأن العمل واحد في هذا، كلهم مجاهدون فتفاوتت الدرجات. وهكذا غيره، كما ثبت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال كلا بل قوم آمنوا بالله وبرسوله. يعني هذا أيضا التفاوت العظيم، فلا ينبغي للإنسان، ثم ما ينبغي للإنسان أن يقتصر عن أن مثلا يحتقر نفسه ويقول أنا ما أستحق كذا وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمة. يا عمر أن نسأل أعلى الجنة، فلا تحتقر، تحتقر نفسك، اسأل ربك، والله جل وعلا قادر على أن يرفعك فوق كثير من الناس إذا شاء، الأمر إلى الله. المقصود أن قوله لا تبشر يتكلوا يعني دعهم يعملون حتى يتحصلوا على الدرجات العليا، فهذا مطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن نعمل ونكثر. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولإخوان المسلمين إلى الصواب. نقرأ المسائل، ها؟ ما نقرأ المسائل؟ طيب خلاص، بس ما فيه اليوم ما في عمل ولا في شيء. إيه لو نقرأ المسائل أفضل، نبدأ الباب الذي قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نقف عند المسائل التي فيها يعني إشكال ولا فيها يعني نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. هذا المؤلف يريد أن نذكر الآيات كلها، يعني أنه لما قال الآية والآيات يعني اقرأ الآيات واذكرها، وهذه كانت طريقة العلماء سابقا لأنهم ما عندهم مطابع ولا عندهم آلات يكتبون بها، وإنما يكتبون بأقلامهم، ويقولون أن المفروض أن طالب العلم يكون حافظا للقرآن، فيكفيه أنه يذكر له أول الآية ثم يقال كمل الآية من حفظك، وهذا معنى قوله الآية، إذا كتب قال الآية يعني اقرأ الآية. نعم. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، الثالثة عشرة يعني الوصية الرسول يعني أنه وصى بكتاب الله، هذا مقصوده، وليس معنى أنه كتب وصية وختمها كما قد يفهمه بعض الذين يقرأوا هذا الكلام ابن مسعود، وصى بكتاب الله، وهذا تكرر منه صلوات الله وسلامه عليه كما قال في غدير خم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله، كتاب الله، وقال كتاب الله وسنة رسوله، ثم وصى بأهل بيته وقال وأوصيكم بأهل بيتي خيرا، فهذه وصية ثانية، ولم يكتب ولم يكن هناك كتابات. نعم. قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني هذا فيه نظر اللي هو أكثر الصحابة، لأن المسألة مثل ما سبق الصحابة يعني في مقام الوحي ينتظرون التغيير، تغيير الأشياء، هذه أمور واضحة، ما يقال أن الصحابة يعني لا يعرفون أكثر، يعني يعرفون أن حق الله على عباده عبادته وحده لا شريك له، أما كونه لا يعذب من لا يشرك به شيئا فيحمل هذا قول المؤلف، يحمل على هذا يعني لا يعرفون هذا أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما الأولى شطر الأول ما يمكن أن نقول أن الصحابة لا يعرفونها، بل عرفوها حقا بدون تردد أنه يجب على العباد أن يعبدوا الله وحده، ولكن كونه لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذه هي التي يحمل عليها كلام المؤلف أكثر الصحابة لا يعرفونها. نعم. قال رحمه الله السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، السابعة عشرة يعني هذا أخذ من قوله لا تبشرهم فيتكلوا، فقال هذا العلم الذي يكتم للمصلحة ما هو الشيء اللي لازم يلزم كل أحد، فالقسم الأول مثل كونه يعبد ولا يشرك يعبد الله ولا يشرك به شيء، هذا لا يجوز أن يكتم، ولكن كونه مثلا لا يبشرهم، لا يبشرهم بهذا، يخبرهم أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الذي. ثم معاذ رضي الله عنه فهم من هذا النهي أنه ليس نهيا مطلقا، ومعلوم أن هذا ما يكون لكل أحد من الذين يسمعون أنه يعني يدعوهم إلى ترك العمل، بل كل الذين عندهم مثلا معرفة وعندهم ذكى في هذا إذا سمعوا مثل ذلك زادهم اجتهادا وكثرة للعمل، إنهم يعني لا يمنعهم كونه لا يشرك إلا بي، يريدون أنه الدرجات القرب إلى الله جل وعلا والدرجات العلى، فهم يتسابقون إلى الخير، وقد أمر الله جل وعلا بهذا، أمر بالمسابقة. نعم. قال رحمه الله: 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 يعني هذا في وقت الصحابة، أما في وقتنا يقول الله أعلم. نعم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 هذا على طريقة قول أهل الأصول ما يتأتى، لأن أهل الأصول يقولون إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل واحد أو امرأة فهو قول للأمة كلها، هذا هو الحق، هذه من مسائل الأصول التي تذكر، إذا قال قولا لرجل فهو قول للأمة كلها، هذا حق واضح، لكن تخصيص بهذا لأنه هذا كان وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يترك وقت إلا وينشر العلم فيه، وهذا مثل ما مثل قصة ابن عباس كان رضيفا له أيضا، فقال: ألا أعلمك يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، كما في الترمذي وغيره إلى آخره. فهل يقول إن هذا أيضا تخصيص لابن عباس في هذا؟ نقول إن هذا الكلام موجه للأمة كلها، ولكنه يعني صار فيه ميزة كونه خصه بهذا في هذا الوقت، وإن كان القول ليس خاصا به، هذا ما أحد يقول إنه هذا خاصا به، خاصا بمعاذ وخاصا بابن عباس. نعم. رحمه الله. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، كونه ركب الحمار إنه نبي، والصحابة يستدلون بمثل هذا كما في قصة عدي بن ثابت، عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان لا يعرفه، وقيل له هذا عدي بن حاتم، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم به، لأنه يفرح بالسادة والكبرى الذين إذا أسلم أحدهم تبعه قومه، فقام معه أخذ بيده يقول، فلقيه امرأة أو جارية فوقف معه حتى قضى حاجته، فعلمت أنه ليس ملك، يقف المرأة حتى يقضي حاجتها، في هذا الموقف يعني وذا الملوك ما ينتزل، يأمر يقول كلمها، ولا يأمر أحد من جنده ولا يكلم هذه المرأة ولا صرفها، ولا ما يكونه يقف معها حتى يقضي حاجتها، هذا لا يكون إلا من نبي ولا من هو خليفة نبي، ولا وهذا مثله مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله: 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 هذا يشترط أنها إذا كانت مطيقة، لأنه إذا لم تكن مطيقة يكون من الظلم. نعم. 23 فضيلة معاذ بن جبل. 24 هذا وجهه أنه أردف، أنه ردف مع الرسول، فيكون هذا فيه فضل، وهذا ليس من خصائص معاذ، أردف عددا، أردف ابن عباس وأردف جعفر وأردف السامة وأردف غيرهم. نعم. 24 عظم شأن هذه المسألة، يعني المسألة التي هي كون الله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا عرف حق الله جل وعلا وقام به. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.